بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين، نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه ايتها الاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدكم الله اينما وحيثما كنتم، نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقه ايها الاخوه والاخوات، نسعد واياكم بصحبه معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات تلد إلى هذه الحلقة، وذلك عبر الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة ومن خلال موقع الجواب الكافي، وكذلك عبر شبكة التواصل تويتر. باسمكم أيها الإخوة والأخوات، نتوجه إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا وأن يبارك في علمه وعمله، إنه سميع قريب، وحياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبدأ في هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر موقع التواصل تويتر. هذه الأخت الكريمة أم عبد الرحمن تسأل، تقول معالي الشيخ، أنا قمت بالعمرة، وما حكم أن تقص المرأة شعرها بنفسها بعد انتهاء من عمرتها، أم يجب أن يقص شعرها شخص آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. يذهب بعض طلاب العلم إلى أنه ينبغي أن يتولى قص المحرم شخص آخر، صحيح، وأن لا يتولى الأمر بنفسه، ولكني لا أرى وجها لمنع المحرم من أن يتولى هو قص نفسه، إن تولى ذلك غيره فهو حسن، وإن تولى هو ذلك بنفسه فأرجو ألا يكون فيه بأس. أحسن الله إليكم علي الشيخ. أستاذنك في أن أتلقى أول متصل في هذه الحلقة، الأخ أبو رائد من السعودية. السلام عليكم أخي أبو رائد، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. بالنسبة يا شيخ للإيجار مع الوعد بالتمليك، ما حكمه يا شيخ؟ طيب، شكرا أخي الكريم، بارك الله فيكم. نورة معي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. بسأل الشيخ لو سمحت. تفضلي. أنا أم بناتي تامة، وعايشة مع أهل زوجي، ويسافرون يروحون بعيد ويخون قريب، أروح معاهم، ما معي محرم إلا بناتي وأم زوجي وخواتي. طيب. وسؤال ثاني لو سمحت. تفضل يا أختي. راتبي وبناتي من نزل، أقضي أغراض مطبخي، أعزم جيراني، أعزم أهلي، أعزم أصدقائي، ويعني أشتري أغراضي كلها من الراتب. هذا الراتب التقاعدي للزوج. أيوه. طيب. وعانت الشولة منها جتني، مثلا إذا حد يبغاني يسلف، إذا أشوف يعني إذا يلحق منها شيء. طيب. وسؤال ثالث لو سمحت. تفضل يا أختي. زوجي الله يرحمه متوفى، كان عليه قضاء شهرين، يوم كان صغير أول ما وجب عليه الصيام ما صامها، صمت شهر وباقي شهر، يعني يلحقني شيء إذا كبيته ما صمته؟ هذه كفارة يا أختي؟ لا مو كفارة، هو أول ما وجب عليه الصيام كان طفل يعني كذا ما صام. طيب. شكرا لك. أبشري يا أختي الكريم، بارك الله فيك. أبو سعد معي، السلام عليكم. أخي أبو سعد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك. السؤال الأول عندي، الجهاز الذي يقتل الحشرات الذبان بالكهرب، هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب. السؤال الثاني. سم. معي؟ تفضل. السؤال الثاني، السنن اللي تقرأ في سورة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر، والسنن اللي تقرأ في الركعة الأولى والثانية في صلاة الفجر والتهجد، هل هناك سنن أو سور معينة نقرأ فيها؟ طيب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. عبد المجيد معي، السلام عليكم. ألو. تفضل أخي عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك ويبارك فيك. عندي عدة أسئلة ممكن. تفضل عبد المجيد. يا شيخ بس أسأل، هل يجوز صلاة أصغر من 10 سنوات خلف الإمام؟ هل يجوز صلاة الطفل عقد معه 6 سنوات خلف الإمام. خلف الإمام؟ إيه. سؤال ثاني، هل يجوز اللي بيع عصيرة الأغراض هل كسبه حلال؟ بس السؤال الأول أنا أخي الكريم، يعني وش صلاة طفل خلف الإمام؟ إيه هل جائز هذا؟ طيب. أقل من 10 سنوات. طيب طيب. سؤال ثاني. كسب الأغاني، كسب ما يبيع عشرة الأغاني. السؤال الثالث. هل كسب حلال؟ السؤال الثالث. عبد المجيد. ألو. السؤال الثالث يا أخي. شيخ، الجوز حلق اللحية من اللي كان تحدى فوق الخد أو تحت الدقن. طيب. هل يجوز إزالة هاي شيخ؟ أبشر. شكرا. شكرا لك. معي أبو فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أبو فهد. لك كرمت، عندي سؤال. تفضل يا أخي. شخص يأخذ كيماوي و يعني العام ماضي أخذ كيماوي، السنة هذه متوقع يأخذ كيماوي، فكيف يعني القضاء عليه؟ الصوم. كيف الصوم؟ نعم. طيب. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ بعد ترحيب بكم مرة أخرى. الأخت والأخ الكريم أبو رائد يسأل عن الإيجار مع الوعد بالتمليك، حكمه الإيجار المنتهي بالتمليك والوعد بالتمليك. هذا وقع فيه خلاف بين المجامع، فمنعه مجلس هيئة كبار علماء بالأغلبية، وأجازه مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بالأغلبية أيضا. ويبدو أن مرد ذلك إلى اختلاف نوع العقود والشروط التي تتضمنها هذه العقود، ولا شك أن البعد عنه أولى، ولا سيما مع وجود هذا الاختلاف. ولكن لا نقول بالإجازة على الإطلاق ولا بالتحريم على الإطلاق، وإنما يرجع إلى كل عقد على حدة على حسب الشروط التي يتضمنها ذلك العقد. ومن ثم فإذا أراد شخص ما أن يشتري بهذا الأسلوب، هو تأجير وشراء في نهايته، لكن إذا أراد أن يتعامل بهذا الأسلوب فينظر إلى الشركة التي سوف يتعامل معها، فإن كان عقدها قد عرض على طالب علم موثوق فيه في علمه وورعه وأقر ذلك العقد، فيأخذ هذا المتعامل بناء على إقرار ذلك العالم. والمظنون أن الإنسان لا يقر شيئا إلا وهو مطمئن إلى صحته وموافقته لقواعد الشريعة. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت منورة تقول بأنها أم ليتيمات وتسكن عند أهل زوجها المتوفى، وتذهب معهم وتسافر معهم مع عدم وجود محرم لها كما ذكرت. الأصل أن المرأة لا تسافر إلا معها محرمها، لوجود جملة من الأحاديث في هذا. هذا هو الأصل في الجملة، لكن جد في هذا الزمان السفر عن طريق الطائرات، وفي تقديري أن السفر عن طريق الطائرات آمن بإذن الله عز وجل، وربما تعرض المرأة للمخاطر التي من أجلها نهي عن السفر بغير محرم هي قليلة بالنسبة للسفر عن طريق الطائرات، أو تكاد تكون منتفية. ومن ثم فلا أرى بأسا أن تسافر المرأة عموما، وأنا لا أتكلم عن هذه المرأة بخصوصها، أن تسافر في الطائرة وحدها متى دعت حاجة وودعها محرمها واستقبلها محرم آخر، وكان ذلك دون حاجة إلى تغيير الطائرة من مطار إلى مطار، وشريطة ألا تجلس إلى جانب رجل، على أنه ما أمكن ألا تلجأ المرأة إلى مثل ذلك، فإن هذا أمر يتأكد. بقي بالنسبة لهذه المرأة التي تذكر أنها تعيش مع أهل زوجها هي وبناتها، فأقول هناك من العلماء من رخص أن تسافر المرأة مع رفقة صالحة، فإن تيسر وجود محرم فهذا هو الذي ينبغي، وإن تيسر عليها عدم السفر فذلك أولى. لكن لو دعت حاجة ماسة إلى مثل ذلك، وأنا أستشف من كلام هذه الأخت أن الحاجة تمس إلى السفر، خاصة أن بناتها سيسافرن مع أهلهن وهي مقيمة معهم، فأقول ما أمكن ألا تسافر، لكن لو دعت حاجة ماسة لذلك ففي مثل حالة هذه المرأة بخصوصها أرجو أن يكون الأمر فيه سعة. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. في سؤالها الآخر تقول بأن الراتب التقاعدي الذي تتقاضاه وبناتها تصرف منه على شؤونهم الخاصة وكذلك على بعض الولائم التي تقيمها. من المعلوم أن الراتب التقاعدي له نظام معين، فللأم التي هي الآن هي في الأصل زوجة وهي أم لهذه البنات لها نصيب محدد وفقا لنظام مصلحة معاشات التقاعد، وللبنات نصيب آخر، فأما إنفاقها من نصيبها فهذا لا غبار عليه، تنفق كيف ما شاءت لأنها حرة في ذلك، وأما إنفاقها من نصيب بناتها فإن كان بإذنهن وهن بالغات فلا إشكال في ذلك، فتنفق كيف ما شاءت ما دام أنهن راضيات بذلك وليس في ذلك إسراف ولا تبذير. ولكن إذا كنا صغيرات لم يبلغن بعد فإنها لا تنفق من نصيبهن إلا على حاجتهن، أي على مصروفهن الخاص، ولا تنفق من نصيبهن وهن صغيرات على الولائم. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. تقول بأن زوجها كان عليه قضاء شهرين لم يصم في بداية حياته وهو صغير يعني، فصامت عنه شهرا وبقي شهرا، جزاها الله خيرا حينما صامت عنه وهي غير ملزمة بذلك، ولكن ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا يعم القريبة وغير القريب والزوجة وغير الزوجة، فجميل أن تصوم عنه ما تبقى أو أن تقوم باقتسام ذلك هي وبناتها إذا كبرن أو كنا الآن بالغات، ولا يلزم أن تصوم الشهر متتاليا لأنه ليس كفارة وإنما هو قضاء، فتصوم الأيام مفرقة أو تتعاون هي وغيرها في الصيام، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم مع الشيخ. هنا الأخ أو الأخت مجدولين تقول الأخ الكريم نريد أن نسأل عن حكم المتاجرة في بطاقات سواء بحيث يكون لدي 8,000 ريال ثم أدينها لشخص آخر وأجني منها 14,000 أو 15,000. والله أنا متوقف بالنسبة لبطاقات سواء والإفتاء فيها، لأنه يذكر لنا حولها إشكالات كثيرة، ومن ثم فأنا لا أفتي فيها بمنع ولا بتجويز. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ أبو سعد يسأل عن حكم هذا الجهاز الذي يقتل الحشرات بالكهرباء الصعق. الأمر فيه سهل إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. يقول السنن التي هناك سنن خصص لها بعض السور وبعض الآيات يقرأه الإنسان كسنتي الفجر وكذلك صلاة الفجر وركعتي الطواف. الإنسان يقرأ حسب ما يتيسر له، ولكن كما هو معلوم ورد بالنسبة لبعض الصلوات يعني كما هو في سنة الفجر قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وفي صلاة الفجر قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان يوم الجمعة، وفي صلاة الجمعة كما هو معلوم ورد قراءة السبح أو الغاشية أو الجمعة والمنافقين، والأمر على أي حال فيه سعة، فالإنسان يقرأ ما تيسر له. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. أنا سؤال يقول أنا مزارع مع الشيخ وأقوم بجلب التمور إلى السوق، ثم أجعل يعني جزء من هذه التمور داخل سيارة وداخل غمارة السيارة، فيأتيني أناس فيقول ما يعني نريد هذا، فأقول بأنه خاص ثم أبيعه عليهم يعني إذا كانوا يعني يدفعون زيادة في السعر، وأقوم بإدخال آخر يعني حينما يشرى هذا التمر الذي في داخل السيارة أقوم بإدخال آخر من نفس السيارة من نفس البضاعة إلى داخل الغمارة، وهكذا حتى ينتهي هذا التمر. يبدو أن هذا نوع من المخادعة. نعم، يقول هذا خاص إنه الناس هو الآن إذا أنت بيها نعطيك إياه. يوهمهم أن هذا الذي في الغمارة هو أميز من الذي في صحن السيارة حتى يدفعوا فيه مبلغا أعلى، لأنهم يقولون ما جعله في هذا المكان وخصه إلا لتميزه. فلا شك أن هذا أمر غير جائز، وهو أسلوب من أساليب المخادعة وأكل مال الناس بالباطل، لأن هذا الذي يجعله في الغمارة كما سمى هذا هو كغيره، وإنما هو إيهام لهم بتميزه، فلا يجوز له ذلك البتة. أحسن الله إليكم. الشيخ استأذنك في أن نأخذ هذا الاتصال. أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد. حياك الله، يحيي فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك. الشيخ، أنا بالأمس القريب أو في اليومين الماضيين انتشرت رسالة الجوالات أنه اتفق المسلمون على تخصيص يوم الجمعة الليل الساعة الفلانية بالتحديد أن يقوموا لله تعالى ويصلوا ركعتين ويختمونها بالدعاء لإخواننا في سوريا بأن يفرج الله عنهم كذا وكذا. شيخنا الكريم، حكم الاتفاق على عبادة معينة بطريقة معينة في وقت معين في مثل هذا الأمر، ما حكم الشيخ من مثل هذا الشيء؟ أحسنت. سؤال ثاني؟ بس هذا السؤال. شكراً. شكرا. شكرا لك. أبو ناصر معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله، مساك شيخ أحمد. ومساك يا أخي الكريم. شيخ عبد الله، إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله أن ينفع بك العبادة والبلاد. إياكم إن شاء الله. شيخنا الله يحفظكم، سؤالي ما هو دور المسلم تجاه ما يدور لإخوانه في سوريا وهو يرى أشلاء تطير، دماء تقطع، ودماء تسيل، نساء ترمل، وأطفال تيتم؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، حفظك الله، ورد على ألسنة كثير من الناس إذا أراد أن يعزي أخا له في الله بأن يقول له لا أراك الله مكروها، وأيضا عبارة اللهم اجعل هذه آخر الأحزان، فينكر بعض الناس على من قال هذه العبارتين، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ بارك الله فيك، أشكرك يا أخي الكريم. شكرا. مطارق معي، السلام عليكم. مطارق معنا، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. أخي، وش أبي رقم الشيخ الخاص؟ طيب، لعلك تتواصلين مع الأخوان في الكنترول إذا كان لديهم ويزودونك فيه إن شاء الله تعالى. أبو عبد المعز من الجزائر. أبو عبد المعز من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. حياك الله أخونا أحمد. الله يحييك يا أخي الكريم. حياك الله الشيخ عبد الله، والله إني أصبح حياك الله وبياك. الشيخ، عندي سؤال. تفضل يا أخي. احنا عدنا في الجزائر، كثير من الأبناء يكلمون أباهم ببابا، ما معنى بابا يا شيخ؟ ما معنى بابا؟ نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي الكريم، بارك الله فيك. الهاشم من الجزائر، تفضل. الهاشم من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي سؤال فقط. تفضل يا أخي. شيخنا، عندنا في الجزائر إشكال بخصوص خطبة الجمعة، وهو لأن العوام عندنا صغارا وكبارا يحسنون العامية ولغات أجنبية، أما العربية فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نحن نعتبر عربا أعاجم إلى القليل، وفي نفس الوقت تجد طلاب العلم يستطيعون العربية الفصيحة في الخطبتين، يعني الحضور في واد والخطيب في واد، ثم لا يستطيعونها بشيء من الشرح، بل إن أحدهم أعرفه يعني صديقي وقف من طرف المسجد بدعوى أنه يستعمل العامية. فالسؤال، جزاكم الله خيرا، ما هو حكم استعمال العامية في الخطبة؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيك، أشكرك يا أخي الهاشمي، شكرا جزيلا. بندر معي، السلام عليكم. أكتفي بهذا القدر، تفضل أخي بندر. السلام عليكم. أم خالد من الجزائر تفضلي. يا أم خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا شيخ لدي سؤالان. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، لدي موضوع يحزنني كثيرا. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أم خالد. لدي ولد. اسمعينا من سماعة الهاتف إذا تكرمتي. نعم يا شيخ. لدي يا شيخ ولد. نعم. مات في الجيش. رحمه الله. ألو. نعم تفضلي. لدي هذا الابن يا شيخ مات في الجيش وجاء انتحاريون وفجر نفسه ومات ولدي في يوم 27 من رمضان في وقت صلاة المغرب يا شيخ. وهذا الابن يا شيخ كان يتكلم في الهاتف على هذا الموضوع يحزنني كثيرا، أظن أن الله لا يغفر له، وأنا كلما تذكرت هذا الموضوع فأنا أحزن كثيرا. يا نصحته كثيرا ولكن لم يستمع إلي يا شيخ، وأنا أريدك أن تجاوبني على هذا الموضوع. وهذا جاء انتحاريون وفجر نفسه ومات ولدي في هذا الحادث وهو حارس في عمله يا شيخ. طيب ألو. تسمعين جميعا. والسؤال الثاني يا شيخ، نفس هذا الابن، ابني هذا عمره 20 سنة ورأى نفسه في المنام أنه يموت في عصر الأواخر من رمضان يا شيخ. طيب. هذا هما سؤالين يا شيخ، وجزاكم الله خيرا وأجيبوني جزاكم الله خيرا. أبشر يا أم خالد، أبشر بإذن الله تعالى. شكرا لك ولكل الأخوة والأخوات. أعود لكم مع الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. هنا السؤال الأخ عبد المجيد يسأل يقول هل يجوز أو هل تجزي صلاة من لم يبلغ العاشرة من عمره خلف الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهذا دليل على أن الصلاة تصح منهم، وما دام أنه تصح صلاته فإنه تصح مصافته. كونه خلف الإمام يعني كان الذي يفهم من سؤاله يقول أنه يقف خلف الإمام مع وجود من هو أكبر منه سنا، ما دام أنه سبق فمن حقه أن يقف خلف الإمام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء، فهو حث الكبار وأصحاب العقول الراجحة أن يبادروا وأن يلوه في الصف، لكن إذا جاء الصغير الذي تصح الصلاة منه لأنه قد أكمل 7 سنوات وصار متقدما فإنه أحق بهذا المكان من غيره، ومن ثم فلا يجوز أن يخرج من هذا المكان ليتقدم عليه غيره. نعم إذا هو قدم غيره فهذا من حسن أخلاقه، أما أن يبعد فهذا نوع تنفير له من الصلاة ومثل هذا لا يجوز. نعم صلى الله عليكم. بعضهم الشيخ يعني ينفرد حينما يكون مأموما والإمام وطفل لا يأتي ويصف بجوارهما، لا يسحب هذا الطفل أو يقدم الإمام، لا يقدمه ما دام أن صلاته صحيحة وهو قد بلغ 7 من عمره فإنه يصاف. نعم. ومن ثم يطلب من الإمام أن يتقدم. نعم يسأل فيه عن كسب من يبيع أشرطة الأغاني مع الشيخ. الغنى المصحوب بالموسيقى لا شك أنه محرم، وإذا كان حراما في ذاته فالكسب الذي يترتب عليه حرام. نعم أحسن الله إليكم. في سؤال الآخر يقول حدود حلق اللحية في من الخدين وتحت اللحية كما هو مشهور عند كثير من اللغويين أنها ما نبت على اللحيين وهما العظمان المحيطان بالفك الأسفل، وأما ما ينبت على الخد وهو ما سأل عنه بخصوصه وهو ما يعرف بالعارض فهذا محل اختلاف بين العلماء، هل هو ملحق باللحية فيأخذ حكمها أم ليس ملحقا بها، والذي يظهر لي أنه لا يأخذ حكم اللحية. نعم، صلى الله عليكم على الشيخ. أبو فهد يقول: شخص مريض ويأخذ كيماوي في أخذه في شهر رمضان الماضي وقد يأخذه في هذا الشهر القادم، ماذا يجب عليه؟ أولا نسأل الله للسائل ولغيره من المرضى من يأخذون الكيماوي أو غيره، أسأل الله عز وجل لهم الشفاء ويعظم الله لهم الأجر. آمين. والمريض عموما ينبغي أن يرجع إلى طبيبه، فإذا قال طبيبه بأن الصوم يضرك فعليه أن يمتنع عن الصوم، بل إن الصوم بالنسبة له يكون محرما لأنه بذلك يعرض نفسه للهلاك، فيفطر إذا أمره طبيبه بذلك وينتظر حتى يشفى، فإذا شفي فإنه يقضي، إلا إذا قال له الطبيب إن إمكانية الصيام في المستقبل بعيدة فإنه يفطر ويطعم وليس عليه قضاء حتى وإن قدر بعد ذلك على الصيام. نعم، أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: انتشر في اليومين الماضيين بعض الرسائل التي تحث المسلمين على أن يقوموا في ليلة معينة وأن يصلوا ركعتين ويختموها بالدعاء لإخوانهم المسلمين في سوريا. أولا نحيي الإخوة في سوريا رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا على صمودهم وعلى تحملهم، ونسأل الله عز وجل أن يشد أزرهم ويوحد صفوفهم ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم ويفك أسراهم، ونقول إن هؤلاء في جهاد وهم الآن صابرون مصابرون، وعليهم أن يستمروا، والنصر مع الصبر بإذن الله عز وجل. الله عز وجل وعد الصابرين المجاهدين بالنصر، فيثق بنصر الله، وعلى كل قادر أن يدعمهم بالدعاء وبالمال وبغيره من الأسباب التي تكون بإذن الله معينة لهم على الاستمرار والصمود وتكون سببا في نصرهم بإذن الله عز وجل. على كل قادر ألا يتردد في هذا المجال. ولكن هذه الرسائل التي سأل عنها السائل لا شك أنها غير شرعية. قضية أن يحدد وقت معين، ساعة معينة في يوم الجمعة ليصلوا الناس ركعتين ويدعون، هذا ضرب من أضرب الابتداع. نعم، على المسلم يدعو لإخوانه في صلاته وفي غير صلاته، يدعو لهم في أوقات الإجابة، ولا شك أن من أوقات الإجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة الأخيرة من يوم الجمعة على الراجح من أقوال العلماء. فجميل أن يلح الإنسان بالدعاء له ولأهله ولإخوانه المسلمين، ويخص من هم في أمس الحاجة إلى أن يدعى لهم، والكل في حاجة إلى ذلك. وأهل سوريا لا شك أنهم في هذه الأزمنة في محنة عظيمة وهم في أمس الحاجة إلى الدعاء، لكن أن نطلب من الناس أن يصلوا في ساعة معينة وأن يدعوا في ساعة معينة هذا أمر غير جائز. الدين لا يقال فيه بمجرد الرأي، فنحن متبعون ولسنا بمبتدعين. نعم، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، فيما ذكرته إجابة الأخ الكريم محمد المنصور الذي بعث برسالة، وكذلك في سؤال الأخ الأول الأخ أبو ناصر، أشكركم معالي الشيخ وأشكر الأخوة والأخوات. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. هاس، نسمة هواء باردة في عز الحر وتنام مرتاح. هاس، لكل الناس من العيسى. نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم ينيرون شاشة جوالك أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نصا نحرره لك نصا. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا أحيي وأرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ عبد الله بن علي الرقبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. أستاذنك في أن أتلقى هذا الاتصال معي سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. السلام عليكم سمو الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله. مساك الله بالخير شيخنا. حياكم الله. أنا سهلا. ابتلانا الله والحمد لله وشفانا الله والحمد لله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الله يسلمك شيخ، ودي أقرأ عليكم قرار ديوان المظالم بشأن موضوع عمل النساء في مكان واحد مع رجال. رفع الموضوع من محمد الزامل، هو مستشار ومحامي، فيقول قرار ديوان المظالم إلغاء قرار الوزارة العمل طبعا بلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بتشغيل نساء لأن خالف الأوامر الملكية ومراسم الملكية، وطلب ديوان المظالم إجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال، ولكن هو حكم أولي قابل للاستئناف. هذا قرار ديوان المظالم الأخير هو البارحة أو البارحة. فرسالة إلى وزير العمل بإذن الله. ثانيا الله يسلمك شيخنا، كثير من الناس يتكلمون عن الاختلاط كان متواجد سابقا أيام السلف وإيش معنى الآن لا يطبق. فأظن إذا تسمحوا لي وأنا ابنكم وطالبكم وتلميذكم، أن لو يكون الجواب صريح وصحيح أن فعلا في ذاك الوقت كان يفرشون البسط وكان يرعون الحلال وكان يتكلمون من وراء ساتر، ولكن كانت العروبة والدين والقيم والشيم مختلفة تماما في ذاك الوقت، مثل القرى والهجر عندنا في البلاد. فبدلا من نقول غير موجود وندافع بهالطريقة، الدفاع هو نعم مختلف، ولكن إذا كان الدين والعروبة والشيم والأخلاق والآن متواجدة كما كانت، فلا أحد سيقول لا، لكن مختلفة هي تماما وتغيرت وصارت أضعيفة وليست العروبة والدين ليس موجود كما كان. هذا من ناحية موضوع الاختلاط اللي يدعون أنه كان يبسطون وكان في الحج أو في العمرة وإلى آخره. فتعرف الآن الناس في الحج والعمرة استغفر الله العظيم يغادر الرجل العمرة والعمرة تغادر الرجل. موضوع الثالث الله يسلمك يا شيخ، اللي هو تلبس بعض المشايخ هل في مناصب أو معروفين لدى العامة أو للإعلام بمظهر الشيخ اللي معروف المظهر الخارجي اللي هي أفاء اللحية والغطرة وتقصير الثوب والآخره، ولكن في نفس الوقت هم توجههم تميع للدين، وأنا أتكلم على بعض الناس في مناصب كذلك، وكذلك همهم الدنيا والنفاق والتغريب، ويتغيرون حسب الموجة وحسب المطلوب منهم أو حسب المملى عليهم. رابعا وهو الأخير يا شيخنا، ما هو الدعاء؟ أنا بقولها بطريقة اسمح لي سياسة شرعية، ما هو دعائك للحكومة والشعب بالنسبة، أو طلبك أو دعائك للحكومة والشعب لمن هم في سوريا المجاهدين وضد النظام المستبد، وكذلك لوضع اللاجئين الذين ظهروا من سوريا؟ ويحفظك الله يا شيخنا، ودائما اللي شفناك في قناة المجد أو غيرها انشرحت صدورنا، لأنها بإذن الله بإذن الله ولا أزكي الله أحد أنك من العلماء الربانيين، ويقويكم الله. بارك الله فيك، شكرا سمو الأمير خالد بن طلال بن العزيز. ومتصل آخر؟ طيب أعود لكم معالي الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا الأخ أبو ناصر في سؤاله الأول ذكر دور المسلم تجاه ما يدور في سوريا، أجبته معالي الشيخ. سؤال آخر، ما يدور على سنة كثير من الناس حينما يتحدث الإنسان أو يعزي أخاه بأن يقول له لا أراك الله مكروها، أو يقول له هذه آخر الأحزان؟ هو أولا أحيانا بعض الأشخاص يدقق في كلمات ربما لا يقصد معناها الدقيق وتجري على سنة الناس، وهو في كلمة لا أراك الله مكروه يعني يقول أنه لابد أن سيرى يوم من الأيام. هذه دعوة، ودعوة فيها خير إن شاء الله، أنت تدعو لأخيك ألا يصاب بشيء، وربما حتى بآخر الأحزان يعني التي يكون لها أثر كبير عليك. فأظن مثل هذه الكلمات علينا ألا ندقق فيها، يعني ربما يقول إن الأحزان لا تنتهي ولا بد من تكررها وهذه سنة الله في خلقه. ما أظن من يقول هذا الكلام يقصد هذا، وإنما هو يدعو بالخير للشخص المدعو له، وعلينا ألا نتشدد في مثل هذه الكلمات فنحاسب الناس على اللفظ وما وراء اللفظ. نعم، أحسن الله إليكم. الهاشم يقول عندهم في الجزائر أن إتقان اللغة العربية قليل جدا، وأكثر الناس يتحدثون اللغات أجنبية أخرى ولا يجيدون العربية الفصحى، ويجدون صعوبة في فهم الخطب التي تلقى بعربية فصيحة، ويرى في أن الحل في ذلك أن يتبسط الإنسان وأن يلقي الخطبة بالعامية، ويسأل عن حكم هذا الأمر، خاصة أنه يوصل هذه المعلومة وهذه الخطبة إلى المستمعين. الدعوة إلى اللغة العامية أو اللهجة العامية والكتابة بها والحديث بها دعوة خطيرة، وهذه كانت دعوة لبعض الأشخاص الذين يعرف توجههم في سنين مضت، وهي مشهورة في فترة من الفترات، ولكنها بحمد الله فشلت. فلا ندعو إلى العامية وإلى ترسيخها، لأن هذا يؤدي إلى تقطيع أوصال المجتمع العربي وأيضا المجتمع الإسلامي في وإن كانت تختلف اللغات. وإنما علينا، وخاصة فيما يسأل عنه الأخ السائل فيما يتعلق باللغة العربية، علينا أن نتكلم باللغة العربية المبسطة، نعم، وليست باللغة العربية المقعرة التي لا يفهمها إلا القليل من الناس. لربما أنه يشكو من بعض الخطباء الذين يغرقون في تكلمهم بالعربية، بحيث أن الكثيرين من الحاضرين للخطبة لا يفهمون كلامها. لا شك أن مثل هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث الناس بما يعلمون، وقد روي هذا عن علي موقوفا. فيحدث الإنسان بما يعرف وبما يستطيع استيعابه، فيكون باللغة العربية السهلة التي يستطيع فهمها العامي وغير العامي. وعلينا أن نسعى جاهدين إلى الرفع من مستوى العامة، وإلى أن نقربهم شيئا فشيئا إلى اللغة العربية، لأننا بذلك نحافظ على القرآن ونحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلست لا مع الذين يتقعرون في اللغة العربية ويتكلمون بأسلوب لا يفهمه إلا القليل، ولا مع ما دعا إليه الأخ السائل من أن تكون الخطب والأحاديث باللهجة العامية الدارجة. أحسن عليكم معالي الشيخ. سمو الأمير خالد بن طلال أثار مجموعة من القضايا، أربعة قضايا. في القضية الأولى بأن ذكر قرار أو حكم ديوان المظالم في شأن تأنيث المحلات النسائية وبطلان ما عملت عليه أو سنته وزارة العمل، وذكر أو قرأ علينا هذا القرار وأنه قرار باطل هذا الذي يلزم المرأة أن تختلط بالرجال وأن تعمل بجوارهم. أولا نسأل الله لسمو الأمير التوفيق، فهو مجاهد بلسانه وبجاهه، وجزاه الله خير الجزاء على ما يقوم به. ومطلوب هذا من كل شخص له دور، سواء كان بمركزه الاجتماعي أو الأسري أو كان بمركزه العلمي أو المالي، أن يبذل ما يستطيع في إصلاح هذا المجتمع وإرشاده إلى جادة الصواب. وما طرحه سموه من قرار ديوان المظالم أرجو إن شاء الله أن يكون ذلك فاتحة خير، وأن تهيأ الأماكن الخاصة بالنساء والتي يتولى النساء البيع فيها. لا شك أنه ليس من المقبول ولا من المعقول أن يتعامل مع المرأة رجل، وخاصة في بعض الأمور التي هي من خاصيتها، سواء كان في الملابس الداخلية أو غيرها مما فيه حرج حينما تتكلم المرأة مع الرجل. فجميل أن تنشأ أسواق أو على الأقل أجزاء من أسواق تكون التي تبيع فيها امرأة وتتعامل مع النساء، ولا يدخل هذا المحل إلا نساء. وبالإمكان تهيئة مثل هذه المحلات على حسب الشيء الممكن، وعلينا ألا نغرق في مسألة التشدد وألا نغرق في مسألة الانفتاح. نحن الآن بين متشدد بحيث يريد أن المرأة تكون بعيدة كل البعد عن الأسواق التي يبيع فيها رجال، وهذا وإن تيسر في حالات معينة قد لا يتيسر في حالات أخرى. ولكن علينا أن نسعى جهدنا إلى تهيئة أماكن تكون خاصة بالنساء منعزلة عن الرجال بقدر المستطاع. ولدينا مع الأسف فريق آخر يفتح الباب الاختلاط على مصراعيه، وكأنه يدعو المرأة إلى أن تخرج عن حيائها وعن التزامها، ويرى أن الاختلاط بمختلف أشكاله وصوره ومظهر من مظاهر الحضارة، وأن التقدم في نظره لا يكون إلا بذلك. وفات عليه أن المجتمعات التي تقدمت من الناحية التقنية والتي قد يوجد في هذا الاختلاط هي تقدمت لا في هذا الجانب، هذا الجانب يعتبر متأخرا منها، وهي تسعى دائما إلى إصلاحه. لكننا مع الأسف نأخذ منهم الجانب السلبي ونترك الجانب الإيجابي. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننظر إلى الأمور نظرة متوازنة، وأن نكون بعيدين عن الميوعة ومحاولة محاكاة الآخرين فيما لا يعود علينا بالنفع. وعلينا أن نلتزم بآداب ديننا، ولكن في المقابل أيضا علينا ألا نتشدد، لأننا بين أمرين، إما انفتاح وميوعة لا حد لها، أو تشدد وانغلاق وكلا الأمرين في تقديري مضر. نعم أحسن الله إليكم. قضية أو شبهة أن النساء كنا في الماضي تكلمنا مع الرجال ويفرشنا لهم ويذهبنا بالحلال وغيرها، ويقول بأنه وضع هذا يعني ذريعة إلى أن يمرر بعض أو تمرر بعض صور الاختلاط اليوم. هو أحيانا كما يقال كلمة حق أريد بها باطل. المرأة ليست ممنوعة أن تتكلم مع الرجال، الله عز وجل نهى عن الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرأة تحتاج أحيانا أن تتكلم مع الرجل، سواء في ما يتعلق بالبيع والشراء أو بغيره، ولكن إذا تكلمت معه فليكن بأسلوب بعيد عن الميوعة، بأسلوب لا خضوع فيه، وتكن محتشمة ساترة لما يتعين ستره من الوجه وسائر البدن، ولكن حينما تتحدث مع صاحب المحل حديثا بعيدا عن ذلك ولا يكون في ذلك خلوة بوجه من الوجوه، فلا شك أن الحاجة داعية إلى ذلك. ولو طالبنا بغير ذلك فإننا ربما نطلب شيئا فيه عسر، حتى ولو أنشئت أسواق خاصة بالنساء، وهو الذي ينبغي أن يكون وينبغي أن يعمل عليه. وإني أدعو التجار الذين أيسر الله عليهم أن يحتسبوا الأجر في إنشاء أسواق خاصة بالنساء، لكن مع ذلك فإن المرأة سوف تحتاج إلى أن تأتي للأسواق التي ليست مخصصة للنساء، لكن جميل أن يكون معها زوجها أو أحد من محارمها متى تيسر ذلك. ولا شك أن التشديد في هذا الجانب ربما يوقع الناس في الحرج. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ذكر بأن بعض من يتسنمون مناصب ويعملون على خلاف، يعملون على عدم مثلا نشر الدين أو المساهمة بشيء من يعني التغريب، أو كما قال سمو الأمير بأن الظاهر يكون فيه خير والباطن فيه يعني حرب لدين الله عز وجل وتميع، وذلك علمه عند الله عز وجل. تعليقكم على الشيء. أولا علينا أن نحسن الظن في الناس وأن نحملهم على أحسن المحامل، ولكن علينا أن نتذكر قوله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. فعلى كل إنسان سواء مظهره مظهر ديني أو مظهرا عاديا أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أنهم مسؤولون محاسبون، وأنه يتعين عليهم أن يكونوا دعاة لهذا الدين، ناشرين للفضيلة، محاربين للرذيلة بمختلف أشكالها وصورها. والكمال لله عز وجل والنقص من طبيعة البشر، وعلى الإنسان إذا رأى من شخص أنه نهج منهجا مخطئا قد أخطأ فيه سواء عن قصد أو عن غير قصد أن يناصحه فيما بينه وبينه، ولا مانع أن تكون المناصحة عامة ولكن دون تسمية لشخص بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه الناس إلى أمر وقع فيه بعضهم قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولا شك أن الإنسان الذي يقع في هذه الأمور هو يفهم أنه هو المقصود بمثل هذا الكلام، لكن لا شك أن الأسلوب الحسن له أثر على التوجيه، وربما كان سببا لامتناع هؤلاء عن المنهج الذي صاروا فيه. نعم صلى الله عليكم. في القضية الرابعة ذكر الواجب تجاه أزمة الإخوان في سوريا، واجب الحكومة واجب الشعوب كذلك، تطرقت إلى شيء من ذلك معالي الشيخ، إذا لكم تعليق. لا شك أن الإخوة في سوريا هم في أمس الحاجة إلى الدعم من قبل الحكومات في المقام الأول ومن قبل كل قادر على الدعم. وحكومتنا بفضل الله عز وجل كانت سباقة في هذا المجال، فهي كانت الرائدة في الوقوف إلى جانب الإخوة في سوريا ومناصرتهم سياسيا وإعلاميا وغير ذلك فيما يرى قادة هذه البلاد أن الحاجة تدعو إليه. ونحن نعلم يقينا أنهم لا يؤلون جهدا في دعم هؤلاء بما يستطيعون في المجال السياسي وغيره من المجالات، ونسأل الله لهم التوفيق. ولا شك أنه يطلب من كل قادر أن يدعم هؤلاء بماله وبلسانه وبقلمه، فإنهم في أمس الحاجة إلى أن يوقف إلى جانبهم وأن يشد أزرهم حتى يصلوا إلى النتيجة التي يسعون إليها، ونبشرهم بنصر الله عاجلا أو آجلا إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته. أم خالد من الجزائر مع الشيخ تقول بأن ولدها قضى في وهو حارس لإحدى الأماكن في عملية انتحارية، وتخشى أن لا يغفر الله له، عسكري هو. هذه العمليات الانتحارية مع الأسف ضرت ولم تنفع، ومما يوصف له أن بعض مرتكبيها يأتون باسم الإسلام ويقتلون الأبرياء الذين ليس لهم ناقة ولا جمل. ولعل من أقرب ذلك ما حصل في اليمن منذ عدة أيام، حينما أدى تفجير إلى قتل ما يزيد على 100 شخص، ولست أدري كيف يستحل هؤلاء دماء هؤلاء، يتموا الأطفال ورملوا النساء وثكلوا الأمهات، فما الذي جنوه من هذه العمليات إلا أنهم قتلوا أبرياء وشوهوا الإسلام وأعطوا صورة للمسلمين سيئة عند غير المسلمين، حتى استغل ذلك في حرب الإسلام وأهله. فليتق الله الذين يقومون بهذه العمليات الانتحارية، وليعلموا أن قتل النفس البريئة هو من أشد الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقضى بين الناس في الدماء، فقتل المسلم هو من أشد الجرائم التي ترتكب، والله عز وجل قرن ذلك بالإشراك بالله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فليتق الله هؤلاء، وليحترموا الأنفس المعصومة، وليدعوا إلى هذا الدين بالأسلوب الذي أمر الله عز وجل به في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإياكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم معالي الشيخ، أشكركم أيها الأخوة والأخوات، حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.